بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. كتاب الصلاة هي لغة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على كتاب الطهارة وبين جميع ما يتعلق بالطهارة من أحكام في أبوابها المختلفة، حيث ابتدى كتاب الطهارة بباب أنواع المياه، وذكر أنواع المياه وما يصح الوضوء به منها وما لا يصح، وما لا يصح الوضوء بها على نوعين: منهم ما يصح استعماله في الأكل والشرب وهو الماء الطاهر، ومنهم ما لا يصح استعماله في أكل ولا شرب ولا طهارة وهو الماء النجس، وتقدم الكلام على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أحكام الآنية، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى وعاء وضبط يكون فيه، بيّن أحكام الآنية. ولما انتهى من الكلام على ذلك بيّن أحكام سنن الوضوء ومستحباته، ثم ذكر أحكام الاستنجاء والاستجماع. ولما انتهى من الكلام على ذلك بيّن أحكام صفة الوضوء، ثم ذكر المسعى الخفين، ثم ذكر نواقض الوضوء، ثم ذكر أحكام الغسل من الجنابة وموجبات الغسل وبيّن صفة الغسل. ولما انتهى من الكلام على ذلك بيّن لنا أحكام إزالة النجاسة وكيف تزال النجاسة وبما تزال النجاسة. ثم لما انتهى من الكلام على ذلك أتبعه بذكر باب الحيض والنفاس. فهذه هي أبواب الطهارة التي ذكرها المصنف رحمه الله، هي أبواب متعددة وفي كل باب فصول مختلفة يجمعها كتاب الطهارة. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على كتاب الطهارة وبين ما يتعلق به من الأبواب والفصول والمسائل وما يحتاج إليه المسلم، أتبعه بذكر الصلاة. والمصنف رحمه الله وكذلك سائر المصنفين رحمهم الله يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروع. فلذلك قدموا الطهارة على كتاب الصلاة، على كتاب الصلاة. ولذلك يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله: فأشرعوا في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ ليس هناك عالم يصنف الفقه إلا وأول ما يذكر من أحكام الفقه أحكام الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإنه يشترط لصحة صلاة المصلي الطهارة في بدنه، والطهارة في ثوبه، والطهارة في بقعته. هذه لا تصح صلاته إلا بتحقيق الطهارة في هذه الأمور الثلاثة: في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها. فلما انتهى المصنف من الكلام على الطهارة بالتفصيل وأوضحها رحمه الله في أبوابها المختلفة، أتبع ذلك بذكر أحكام الصلاة، فعقد هذا الباب فقال: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يعني هذا كتاب الصلاة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة، وكتاب المضاف والصلاة مضاف إليه. والصلاة في اللغة يعني في اللغة عند أهل اللغة الصلاة هي الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم، يعني أدعو لهم. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مقتتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير. ولذلك أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهي أقوال وأفعال، الأقوال من دعاء الاستفتاء وقراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن ودعاء تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود وقل ربي اغفر لي وغير ذلك من الأقوال، والتشهد وغير ذلك من الأقوال المعلومة. وهي أيضا أفعال من قيام وركوع ورفع من وسجود وغير ذلك. فهذا تعريف الصلاة: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، ولا يصح أن تفتتح الصلاة بغير لفظ الله أكبر، لأنه هو اللفظ الذي كان يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام به صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك قال أيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلذلك يخرج يدخل الإنسان في الصلاة إذا نوى وقال الله أكبر، ويخرج منها بالسلام، ويخرج منها السلام بالسلام. والصلاة كما لا يخفى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، حث الله سبحانه وتعالى على إقامتها وعلى المحافظة عليها في آيات كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة تكون بالمحافظة على طهورها والعناية بطهارتها غاية الاعتناء، ثم المحافظة على وقتها بأدائها في أوقاتها التي حددها الشارع، فإن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالوعيد الشديد، كما قال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون، يعني ساهون يؤخرون عن أوقاتها. فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يحذر منها غاية الحذر. وأما تركها عمدا فإنه عند بعض أهل العلم كفر والعياذ بالله، إن تركها إحدان لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وإن تركها عالما عامدا متعمدا ولكنه كسرا وتهاونا مع علمه بأنها واجبة فإن هذا يكفر عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم لا يكفر، لكنه مرتكب لأعظم الكبائر، فإن أعظم كبيرة من الكبائر هي ترك الصلاة. وبعضهم يرى كفرا من ترك حتى تهاونا وكسلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولذلك لم يأذن الله تعالى بترك الصلاة في أي حال من الأحوال، حتى في حال القتال أمر بإقامة الصلاة، فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني أصلوا الصلاة وأنتم راكبين أو وأنتم تمشون، فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ان تكونوا كانون. فلا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها. ويخطئ بعض الناس اذا مرض احدهم ترك الصلاه وقال انا لا استطيع ان اتطهر، وهذا خطا، وهذا على خطا عظيم، فانه ربما مات في هذا المرض ولقي الله تعالى وهو تارك للصلاه، فانه لا يجوز ترك الصلاه في اي حال من الاحوال، مهما اشتد بالانسان المرض أو مهما اشتد به الخوف، لكن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده فأجاز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، لكن المريض يجمع من غير قصر، أما القصر فإنه خاص من المسافر فلا يلتبس عليه، فأباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين. ثم إنه يصلي قائما، فإن لم يستطع فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع فيصلي على جنبه، فإن لم يستطع فإنه يومئ إماعا. وأما بالنسبة للطهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء، إن لم يستطع فإنه يطهره غيره، إن لم يستطع أن يمس الماء لمرضه أو لم يجد أحدا يوضئه فإنه يتيمم، وإذا كان يضره التيمم أيضا ويضره الماء ولا يستطيع ذلك أو ليس عنده فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز أن يترك الصلاة ولا أن يؤخرها عن وقتها في حال من الأحوال ما دام عقله معه، ما دام أن عقله معه فإن الله تعالى لم يأذن له بترك الصلاة ولا بتأخيرها عن وقتها، إلا إن كان ممن يباح له الجمع فإنه يجوز له الجمع. فإن من رفق الله تعالى بعباده أنه أباح للمريض والمسافر أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع المريض والمسافر بين الظهرين، يعني الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرفق والأسهل به، ويجمع بين العشاءين وهي المغرب والعشاء، ويجمع بينهما في الوقت الأرفق به، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا من تيسير الله تعالى العباد ومن رفعه الحرج والمشقة عن عباده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيجب على المسلم أن يعرف قدر هذه الصلاة وعظمها عند الله تعالى وأن يحافظ عليها حق المحافظة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة تشتمل على عبادات عظيمة لا تشتمل عليها أي عبادة. فإن العبد أذل ما يكون وأبلغ ما يكون من العبودية في حال الصلاة. فإن العبد إذا صلى يضع أشرف أعضائه وأعظمها وأكرمها عليه وهي وجهه، فيضع جبهته وأنفه على الأرض. لمن؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى وتذللا بين يديه وخضوعا له سبحانه وتعالى. ومع ذلك وهو في هذه الهيئة العظيمة التي ليس هناك هيئة أذل منها ولا أخضع منها، ومع ذلك ماذا يقول وهو ساجد؟ يقول: سبحان ربي الأعلى. يعني كأن لسان حاله: أنا الأسفل وأنا الحقير وأنا الذليل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك بل هو الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك في حال الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما كانت هذه الهيئة وهي هيئة السجود هي أعظم هيئات العبودية لله سبحانه وتعالى من العبد، كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذه أذل ما يكون العبد. فكلما عظم تذلل العبد لربه وخشوعه لربه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى، كلما قرب من الله عز وجل وحفظه الله تعالى واستجاب دعاءه ووفقه لخير الدنيا والآخرة. فلذلك المحافظة عليها دليل على قوة الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ولذلك يقول: من حافظ على هذه الصلوات الخمس كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عظيم فضلها في تكفير هذه الخطايا والذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني من وسخه. خمس مرات في اليوم والليلة يغتسل، هل يبقى من درنه من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس. النبي ضرب بهذا المثل الحسي ليبين للمسلمين ويبين للأمة فضل هذه الصلوات العظيمة في محوها للخطايا وللذنوب، أنها تمحو الخطايا والذنوب. أينا لم يذنب وأينا لا يذنب؟ نحن نذنب كل لحظة وكل دقيقة، وما أحوجنا إلى أن نستغفر الله وإلى أن نتقرب إلى الله بهذه العبادات العظيمة التي تكون سببا في تكفير الخطايا وتكفير السيئات والقرب من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف قدر هذه الصلاة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ عليها حق المحافظة. ولذلك من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض أمرائه: من حافظ على هذه الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فعلينا أن نحافظ عليها غاية المحافظة، بالمحافظة على الطهارة لها، والمحافظة على أدائها في وقتها، والمحافظة على أدائها مع الجماعة. بالنسبة للرجال فلا بد من حضور الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة، بل بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة مع الجماعة شرط للقادر على ذلك السامع للأذان. فإن بعض العلماء يرى أن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها في كل فرض تجب الجماعة، وقال: باشتراطها جماعة. يقول بعض أهل العلم: في كل فرض تجب الجماعة، وقال: باشتراطها جماعة. ولذلك فإن وما يدل على وجوبها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعمى واستأذنه في أن لا يحضر إلى الصلاة في بعض الأوقات، سيما في أوقات الليل، لأنه رجل أعمى وليس عنده قائد يأتيه في كل وقت، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص هذا الأعمى الذي بيته بعيد عن المسجد وليس له قائد يأتي في كل وقت، ومع ذلك أطرق فيها الحفر وفيها الأذى وربما تعرض للكلاب والسباع، ومع ذلك ثم كان يسمع النداء لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف عن الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقد أهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم. النبي لا يهم بتحريق البيوت على من فيها إلا على أمر عظيم وعلى كبيرة على كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في بعض الروايات: ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق البيوت ويحرق أهلها الذين لا يشهدون الصلاة. هذا ما ورد من التحذير في التهاون من ترك الجماعة. وأما ما ورد من الترغيب والحث عليها فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المرء وحده ب27 درجة، بعض الروايات 25 درجة، وفي بعضها ب27 درجة. واختلف أهل العلم في تفسير الدرجة، لكن أكثرهم على أن المراد بالدرجة هي الصلاة. فالصلاة مع الجماعة تعدل 27 صلاة من صلاة الفرد. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه إذا فتت الصلاة مع الجماعة كان يصلي بعددها 27 صلاة. قال: حتى لا تفوت هذه الفضيلة. فعلينا أن نعرف قدر هذه الصلاة وعظمها عند الله سبحانه وتعالى، فإنها هي الصلة بين عبد وبين ربه. إذا قضى على هذه الصلة أو تهاون بهذه الصلة فقد قطع صلته بربه أو أضعف صلته بربه. فلينظر الإنسان مكانته من ربه بقدر محافظته على هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة في نفسه. فكلما عظمت هذه الصلاة في نفسه وعظم محافظته عليها، المحافظة على طهارتها والمحافظة على أوقاتها والمحافظة على أدائها مع الجماعة، ومن أهم ذلك أداؤها بخشوع وبإنابة. فإن الله عز وجل إنما امتدح من المصلين الذين يخشعون في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالله سبحانه وتعالى إنما امتدح الخاشعين في الصلاة. فعلى المسلم أن يحرص على الخشوع في الصلاة، وإن مما يعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر المسلم لما يقول ولما يفعل، يستحضر لما يقول من الأذكار ويستحضر لما يفعل من الأفعال، وأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومتذلل بين يديه ومتضرع إليه سبحانه وتعالى، وأنه الفقير بين يدي الله عز وجل، ويستحضر ما يقرأه من سورة الفاتحة وما يقرأه من غير ذلك ما يتيسر من القرآن، ويستحضر هذه المعاني. وإذا ركع استحضر هذه الأذكار، فإذا قال سبحان ربي العظيم استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الحقير الدليل بين يديه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الأعلى على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن له العلو المطلق على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه الدليل الحقير بين يدي الله عز وجل. فإذا استحضر ذلك العبد في صلاته كان ذلك دليل على خشوعه ودليل على إنابته لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع أو السدس أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الربع. لماذا؟ هذا على قدر محافظته على هذه الصلاة، على قدر محافظته على أركانها وشروطها ومستحباتها وواجباتها، وعلى قدر خشوعه وطمأنينته فيها. فكلما عظم أداه لهذه الصلاة كلما عظم ثوابه فيها وعظم أجره فيها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى النوافل، نوافل الصلوات، وحث على الإكثار منها. ومن أعظم منافع النوافل أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. وأينا يضمن أنه أدى الصلاة على وجهها كاملة وأن الله كتب له ثوابها كاملة؟ من يضمن ذلك مع ما فينا من قصور ومع ما فينا من غفلة ومع ما فينا من نقص عظيم؟ لذلك علينا أن نكثر من النوافل، فإن نوافل العبادات تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضى يوم القيامة وأول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة هي الصلاة، فيقول الله انظروا يا عبد، فينظر في الصلاة، فإذا قبلت صلاته نظر في بقية عمله، فإن كانت الصلاة ناقصة يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كان له نوافل الصلاة فإنها تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب، وكتاب مضاف والصلاة مضاف إليه، كما تقدم نظير ذلك في كتاب الطهارة، وفي أوجه أخرى تقدم الكلام عليها في كتاب الطهارة. نعم، قال وهي لغة الدعاء، الصلاة اللغة هي الدعاء، كما قال الله عز وجل وصل عليهم يعني ادع لهم، وصل عليهم يعني ادع لهم. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هي أقوال كدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وتسبيح الركوع وتسبيح السجود وخرج السجود من السجدين وغير التشهد وغير ذلك من الأقوال، والأفعال كالقيام والركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال، فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتسليم، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وهو قول الله أكبر، ولا يصح غير هذا النقص الذي يقول أهل العلم، لا تفتح الصلاة بأي لفظ وإن دل على التعظيم غير هذا النقص عند جمهور أهل العلم، لأنه هو اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتح به صلاته وكان يعظم عليه. قال أهل العلم ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فتح صلاته بغير هذا اللفظ من ألفاظ التعظيم لله عز وجل، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة اجتمالها على الدعاء، اجتمالها على الدعاء سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة، دعاء العبادة جميع الأذكار لله سبحانه وتعالى كلها تسمى كلها تسمى التشهد كنطق الشهادتين والتسبيح والتهليل والتحميد كل هذه تسمى لكن هذه تسمى دعاء العبادة، وهناك دعاء مسألة يقول رب اغفر لي رب ارحمني هذا دعاء مسألة، رب ارزقني ونحو ذلك هذا دعاء مسألة. أما قول لا إله إلا الله وسبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونحو ذلك فهذه تسبحات الركوع والسجود ونحو ذلك هذه تسمى أيضا أدعية، لكنها أدعية عبادة لا أدعية مسألة. والدليل على أن هذه الأدعية أدعية عبادة وأعظمها قول لا إله إلا الله تسمى دعاء، وحديث موسى أنه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون ذلك إلى آخر الحديث. الشاهد أن موسى سأل الله أن يعلمه دعاء ليدعو الله عز وجل به، فعلمه أن يقول لا إله إلا الله، ولذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه أفضل كلمة قالها مسلم. مشتقة من الصلوين، إيه نعم، الصلاة قالوا مشتقة من الصلوين وهما عرقان في جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع وفي السجود. نعم، تثنية الصلاة كعصا، اي تثنية الصلاة كعصا، وهما عرقان من جانبي الذنب او عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. يبين المصنف رحمه الله متى فرضت الصلاة، وان الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلاة لما أتي به، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، فإن غيرها من الأحكام نزل جبريل في الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مشروعية ذلك الحكم. أما الصلاة فلعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى فرضها على نبيه مباشرة، سلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بها مباشرة دون واسطة، فهذا يدل على عظم هذه الصلوات وأنها أعظم أنواع العبادة بعد التوحيد لله عز وجل. وفرضت ليلة الإسراء على الصلوات الخمس وعرف شأنها، فلهن عند الله أعظم شأن. قل إمام القحطاني رحمه الله نعم. وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، وفرضت النبي عليه السلام ليلة الإسراء 50 صلاة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله التخفيف في إشارة موسى عليه السلام، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه التخفيف عن أمته، فخفف الله تعالى هذه الصلاة من 50 إلى 5، فبقيت الخمس، ففرضت الخمس وبقي أجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفرضت ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين. قول علي أن الإسراء كان بعد مبعث النبي بخمس سنين هذا قول أهل العلم، وإلا العلماء رحمهم الله اختلفوا في الإسراء والمعراج متى كان، فذهب بعضهم إلى أن ذلك وقع بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، وقيل بل كان قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل بل قبل الهجرة ب2، وقيل قبل الهجرة ب1. هذه أقوال لأهل العلم على كل قول أدلة، ولا يترتب على الخلاف أثر كبير، سواء كانت قبل بعد البعثة ب5 سنين أو قبل الهجرة ب3 أو ب2، لا يترتب على هذا، ولله الحمد. حتى المهم أن المؤمن يجب على أن يصدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام في يده، لأن الله تعالى نص على ذلك في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه معجزة عظيمة وخارقة عديدة أجراها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، فأسري به عليه الصلاة والسلام من هذا المكان المبارك من هذا المسجد ليلة، أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به على البراق، والبراق دابة، ركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل، تضع حافرها عند منتهى طرفها، تضع حافرها لشدة عدوها، أنها تضع حافرها عند منتهى طرفها، وأين ينتهي طرفها الله أعلم. وهل ينتهي طرفها كطرف الإنسان؟ ربما يكون أبعد بكثير، وهذا هو الأقرب، لأنه قطعها في وقت يسير، مسيرة الشهر كانوا يقطعونها بالإبل ومسيرة الشهر، ومع ذلك قطعها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قصير، وهذه آية من آيات الله ومعجزة عظيمة أجراها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق عند باب المسجد، ثم دخله وصلى بالأنبياء إظهارا لشرفه عليه الصلاة والسلام وفضله عليهم، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا سمعنا عن اتفاقه، فليس في الخلق من هو أفضل منه عليه الصلاة والسلام، لا أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا غيره من الأنبياء من أولي العزم، ولا أبوه آدم، ولا غيره، فهو عليه الصلاة والسلام فضله الله تعالى وسلطه واصطفاه على سائر الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وكان يرى ويلقى في كل سماء نبيا من الأنبياء، ولقي أباه إبراهيم عليه السلام، ولقي موسى، ولقي إبليس، ولقي خيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيسلم عليهم ويردون عليه السلام ويحيون ويقرون بنبوته، لأن الله تعالى أخذ عليهم العهد أنه إذا بعث فيهم محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إلى آخر القصة. الذي يهمنا أنه لما أوتي به عليه الصلاة والسلام كلمه الله عز وجل وهذا تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام كما كلم الله تعالى موسى والنبي عليه الصلاة والسلام شرف بهذا الشرف. ثم إن الله تعالى فرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة ثم سأل الله تعالى التخفيف فخفف الله تعالى عنه وجعلها 5 صلوات لا تبقي أجر الحسن وثوابها وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي آكد أركان الإسلام لأن الركن الثاني لما الإنسان بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة إن تاركها يكفر من ترك الصلاة عامدا متعمدا فإنه يكفر ويخرج من الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حتى ولو ترك صلاة واحدة عالما عامدا متعمدا وخرج وقتها ولم يصلها من غير عذر فإنه يكفر والعياذ بالله لكن اختلف العلماء في من تركها تهاونا وكسلا مع علمه واعتقاده بأنها واجبة لكنه تركها تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر قولان إلى أهل العلم مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يكفر ومن مذهب جمهور العلماء فإنه يعتقد عندهم لا يكفر لكنه يستتاب إذا خرج وقتها ولم يصلي فإنه يستتاب 3 أيام ويقال له صلي وإلا قتلناه فإن صلى وإلا قتل لأن الصلاة أمرها بالإسلام العظيم من ترك وقتا واحدا حتى خرج الوقت فإنه يجب على ولي الأمر أن يستتيب ويقول له صلي وإلا قتلناه فإن تاب وأناب وصلى قبل ذلك من ظاهرة أما الباطل فهذا شيء بينه وبين ربه لكنه يقبل منه الإقرار فإن أصر على ذلك يستتاب 3 أيام يقال له صل هذه الصلوات فإن صلاها وإلا قتل ثلاثة العلماء إذا قتل هل يقتل كافرا أو يقتل حدا مذهب الحنابلة أنه يقتل كافرا سواء كان مقرا بوجوده او كان جاحدا واما جمهور العلماء قالوا ان ترك جاحدا فانه يقتل كفرا واما ان ترك تهاونا وكسلا فانه يقتل حدا ومن قال انه يقتل كفرا قال فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه اقاربه بل يوارى كغيره من سائر الكفار تدخل جيفته ويتخلق من علاها والعياذ بالله ليحذر المسلم غايه الحذر من التهاون في هذه الصلاه ان لها في الاسلام شان عظيم ولذلك هم النبي عليه الصلاه والسلام بتحريق بيوت اناس لا يشهدون الجماعه ان الجماعه عند كثير من اهل العلم انها واجبه على الرجال البالغين القادرين فانه يجب عليهم ان يصلوا مع الجماعه ويحرم التخلف عن الجماعه في كل فرض تجب الجماعه وقال باشتراطها جماعه وذهب بعض اهل العلم الى ان صلاه مع الجماعه فرض للقادر سامع للنداء قول النبي عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلا صلاه له من سمع النداء فلا صلاه له الا من عذر بكل فرض تجب جماعه وقال باشتراطها جماعه فلا يجب على المسلم ان يحرص على اداء هذه الصلاه مع جماعه المسلم الرجل البالغ العاقل القادر لا يجوز له ان يتخلف عن جماعه الا لعذر ولو لم يرد فيها الا ما ورد من الفضل العظيم في ثواب الجماعه فكان ذلك داعيا وحافزا للمسلمين على الحرص على أدائها مع الجماعة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة. في الحديث الآخر بسبع وعشرين درجة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالدرجة، وذهب كثير منهم إلى أن المراد بالدرجة الصلاة، يعني أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين صلاة. ولذلك سيروى عن بعض السلف أنه إذا فاتته صلاة الجماعة صلى بإمكانها سبعا وعشرين صلاة. كل ذلك حرص على أن لا يفوته ذلك الفضل. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف قدر الصلاة عند الله وشأنها في الإسلام، وأن نحرص على أدائها كاملة غير منقوصة، وأن نحافظ عليها حق المحافظة. الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. والمحافظة عليها بالمحافظة على طهارتها، والطهارة في البدن، والطهارة في الثوب، والطهارة في المحاذاة التي يصلى فيها، والمحافظة على سائر شروطها، والمحافظة على أركانها وواجباتها، والحرص على أداء سننها بخشوع وقلب منيب. فإن الله تعالى إنما أثنى على عباده الخاشعين في الصلاة، وهي والمرء فيصلي ولا يقبل من صلاته إلا البعض، إما نصفها أو ثلثها أو ربعها أو سدسها أو خمسها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك راجع إلى الإسلام ما يؤديه الإنسان في هذه الصلاة والخشوع، وعلى قدر ما حرصه على أدائها على السنة وعلى الهيئة والصفة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام بخشوع وطمأنينة وإنابة لله عز وجل. وينبغي لنا أن نكثر من النوافل، لأن النوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل ومن نقص، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أن شرع لهم النوافل، لأن النوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة أي ذلك من العبادات. هذا من أعظم فوائد النوافل، أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل. وأينا يضمن أنه قد أدى هذه العبادات على وجه الكمال، وأنه لم يحصل بها نقص، مع ما فينا من خطوع ومن نقص الإيمان ومن ضعف وسهو وغفلة عن الله تعالى. فعلينا أن نكثر من نوافل الصلاة، ولا سيما من الرواتب والوتر غير ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه من النوافل. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. أي بالغ الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. لحديث الأعراب الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما عليه من الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالواجب خمس صلوات، لكن ينبغي المسلم أن يحرص على أن يتطوع. على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، لأن التكليف والبلوغ والعقل، التكليف والبلوغ والعقل. لكن ينبغي الوالدين أن يأمروا أولادهم الصغار بالصلاة حتى يعتادوها ويتدربوا عليها، ولهم الثواب في ذلك الوالدين والأولاد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وروا أبناءكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مضعف غير مضعف، الذي بعضه حر وبعضه عبد، كان يكون لشخصين يوسف أحدهما نصيبا إلى هذا المضعف. غير حائض ونفساء، أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما، تلتحم الصلاة عليهما ولا تجد عليهما وتحرم منهما. غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما ولو لم يبلغ المسلم المكلف الشرع. يقول نعم، لو لم يبلغ المسلم المكلف، لو لم يبلغ الشرع، يعني لو لم يعلم بأن الصلاة واجب، مسلم مكلف بالغ عاقل، لكنه مثلا حديث عهد بالإسلام أو نشأ في البادية وكان جاهلا، قالوا هو مطالب بهذه الصلاة، بمعنى إذا علم أنها واجبة عليه أن يبقى الصلوات. هذا هو المذهب. والقول الآخر، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحدثين من أهل العلم أنه إذا لم يبلغه فإنه لا يجب عليه كلا يجب عليه تلك الصلوات. قالوا لأن الشرع لا يجب إلا بالعلم به وبذنوبه. أو كان نائما أو مغطى عقله بإغماء. قال أو كان نائما كذا كان نائم يجب على أن يقضي ما فاته من الصلوات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أو مغطى عقله بإغماء. أو مغطى عقله بإغماء فقط بخلاف ما لو كان مغطى عقله بجنون فإن المجنون غير مكلف. لكن لو غطي عقله بإغماء فأغمي عليه هل تجب عليه تلك الصلاة؟ بمعنى أنه إذا انتبه وقام وتعالى عنه الإغماء هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات؟ عند الحنابلة رحمه الله أنه يجب عليه أن يقضي. قالوا لأن الإغماء لا يزول به التكليف لا يزول به التكليف ولا تزول به الأهلية. وقال واستدلوا على ذلك بأن عمار رضي الله عنه غشي عليه ثلاثة أيام فلما انتبه رضي الله عنه وأرضاه قضى تلك الصلوات. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجب على المغمض خلاص وقالوا أنه بحكم مدون لأنه محسوب العقل في تلك الحالة فلا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق جزءا من الوقت ولو لحظة إنه إذا أفاق ولو لحظة فإنه يجب عليه الوقت. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يجب على القضاء خمس صلوات فما دون أن أقل ذلك لا يجب عليه والعلم عند الله ولا شك أن الأخذ والأحرص هو قضاء ما فاته في زمن الإغماء مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم وفي الصحابة حجة إذا لم يعرفه مخالف من الصحابة. فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه فمغطى عقله بشرب دواء وسكر المغمى عليه ونحوه كما شرب دواء أغمي عليه أو استكران والعياذ بالله شرب مسكرة والعياذ بالله يجب عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات. نعم فمغطى عقله بشرب دواء وسكران ولو مكرها ولو كان يعني أكره على السكر والعياذ بالله فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات وإن طالت الأيام. لكن تعلمون أن عياذ بالله السكر والخمر من كبائر الذنوب وهو من الخبائر والله توعد عليها بالوعيد الشديد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الذي لا يجتنبه أن أمر على عدم فلاحه وعلى عدم توفيقه فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر ويوم الخبائث ويترحم عليها المفاسد عظيمة وآثام كبيرة. وفي الحديث من شرب الخمر لن تقبل له الصلاة 40 يوما والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الآخر أن الله تعالى أن من مات ويشرب الخمر أن الله تعالى يجزيه يوم القيامة بالعصارة الموبسات والعياذ بالله. أفاق كل منهم ما مضى عليه من الصلوات زمن ذلك لحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون قرأ متصلا به تغليظا عليه. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون قرأ متصلا به تغليظا عليه. يقول له أن إنسان شرب شيئا محرما والعياذ بالله شرب مسكرا والعادة مثلا أن هذا الإسكار يجلس معه ساعتين ثلاثة والعياذ بالله أربعة لكنه لما شرب المسكر أصابه جنون والعياذ بالله وامتد جنونه مثلا لشهر شهرين ثم أفاق بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات يعني الصلاة التي فاتته في حال السكر وفي حال الجنون الذي صفل بالسكر. قال لأنه هو الذي تسبب في حصول الجنون بنفسه بسبب سكره هذا المسكر والعياذ بالله. نعم لا تصح صلاة من مجنون وغير مميز ولا تصح الصلاة من مجنون نعم من غير عاقل وصلاة أخذ من عاقل ومميز نعم لأنه لا يعقل النية، لأن هذه عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا تصح العبادة إلا بنية. والله عز وجل شرع لنا النية في العبادات من أجل تمييز العبادة عن العادة، ومن أجل أيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض، من أجل تميز العبادات بعضها عن بعض، لأنه إذا أراد أن يصلي يجب عليها منه ماذا يصلي، هل يصلي فرضا أن يصلي واجبا كله أن يصلي نفلة، إن لا تصح منه إلا بهذه النية، ولا تصح منه أيضا إلا بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى، وأنه لم يرد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. ولا تصح من كافر لعدم صحة نيته ولا تجب عليه. نعم، ولا تصح الصلاة من كافر، لا تصح نعم لعدم نية منه، بمعنى أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم. قال ولا تصح من كافر الصلاة، لكنه إذا صلى الكافر حكم بإسلامه في الله، إذا صلى الكافر فإنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه ظاهرا. فإن قال إنما أردت الاستهزاء المسلمين قالوا له لا نقبل منه، إما أن تستمر على إسلامك وإلا قتلناك، إنه يعتبر هذا ردة، إما أن يستمر على الإسلام وإلا فإنه يقتل ردة، إن كان في بلاد الإسلام والمسلمين عليه ولاية. فلا تصح من كافر، نعم لا تصح من كافر لعدم صحة نيته ولا تجب عليه، الكافر ما تجب عليه الإسلام، لأنه يجب عليه أولا أن يثبت الإسلام ويسلم ويؤمن، ثم بعد ذلك يجب عليه، قال بمعنى أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم. نعم، دعنا أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه أن يحلم بالصلوات التي لم يصلي بحال كفره من بلوغه إلى إسلامه، لا لأنه لا تجب عليه، هو مخاطر أول بالإيمان والإسلام وأن يأتي بشهادته، فإذا أسلم بطل بالصلاة، لكنه مع ذلك يعذب في الآخرة على ترك الصلاة، يعذب في الآخرة على عدم إيمان، ويعذب في الآخرة على عدم إتيانه بهذه العبادات بفروع الشريعة. والدليل عليه قوله عز وجل ما صلاتكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة التابعين والعياذ بالله. لا بمعنى سقوطها عنه في الآخرة، أما في الآخرة فلا تسقط عنه، لكنه يعذب على ترك الإيمان ويعذب على تركه لفروع الإسلام. ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام إذا مات كافرا. وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه بلا، وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مشركا وثنيا، نعم على اختلاف ملله ونحلهم. وإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار إسلام أو حرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. يقول إذا صلى الكافر سواء صلى في دار الإسلام أو صلى في دار الكفر، وسواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا وثنيا، وسواء صلى في جماعة يعني مع جماعة أو صلى وحده أو صلى في مسجد أو في غير مسجد إذا رأيناه يصلي، إنا نحكم بإسلامه في الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله. وإن قال إنما أردت الاستهزاء بالمسلمين كذلك وكان بداية الإسلام ولهم حلم وللمسلمين عليه ولاية لأن بداية الإسلام، إن قالوا له لا نقبل ذلك منه، إما أن تستمر على الإسلام وإلا قتلناه، لأن المرتد يقتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أو أذن الكافر ولو في غير وقته فمسلم الحكم. وكذلك لو أذن الكافر ولو في غير وقته فإنه مسلم الحكم، لأنه يأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا نطق بهما حكمنا بإسلامه ظاهرا، حكمنا بإسلامه ظاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عام الفتح رأى صدقا من المشركين سمعوا وأذن وأذن فقلدوا صوته وأخذوا يؤذنون، وكان من بينهم الصحابي الجليل أبو محذورة وكان صغيرا، فأعجز النبي عليه الصلاة والسلام فوته فنداه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعيد الأذان. ثم أسلم رضي الله عنه وجعله النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤذن أهل مكة، كان هو الذي يؤذن في هذا المسجد المبارك رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي، ثم استمر الأذان في عقبه فترة من الزمان رضي الله عنه وأرضاه. فكان مؤذن النبي في مكة هو أبو محذورة، ومؤذنه عليه الصلاة والسلام في المدينة بلال بن أبي رباح وعبد الله بن أم مكتوم. ومسلم حكمة أي ظاهرة، فلو مات عقب ذلك فتركته لأقاربه المسلمين. نعم، قال فمسلم حكمة يعني إذا حكم بإسلام يترتب عليه الأحكام، يترتب عليه أحكام أنه لو أنه مات بعد أذانه أو مات بعد الصلاة فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أقاربه، وإن لم يكن له أقارب مسلمون فماله لبيت مال المسلمين. لكن لو أنه لم يمت بعده وقال أنا إنما أردت الاستيفاء فلا لا يقتل منه، هذه ردة ويقتل ممتدة والعياذ بالله. نعم، ويغسل ويصلى عليه ويدفن بمقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهجؤ لم يقبل. لم يقبل منه، قال ما أردت من التهجؤ والاستهزاء بالمسلمين لم يقبل، وقد حمى إنك تستمر على الإسلام وإلا قتلناك كفرا والعياذ بالله، لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. ويؤمر صغير بها أي بالصلاة أي بفعلها لسبع. في هذا مما يجب على الوالدين، ما يجب على الوالدين أن يعذبوا أولادهم في أداب الإسلام، وأعظموا يعذبوهم به أن يحصوهم على المحافظة على الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن ابن عاشر وبنت قس مظنة للبلوغ، لأن ابن عاشر وبنت قس مظنة للبلوغ، لأن بعض الناس قد يبلغ عمره 10 سنوات ويبلغ عمره 11، لأن عمرو بن العاص تزوج وعمره 11 سنة، وجاءه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الكريم وعمره 12 سنة، فليس بينه وبين والده إلا 12 سنة. ويقول أهل الحكمة إن الغالب على الأبقية أنهم يبلغون مبكرين، الغالب على الأبقية أنهم يبلغون مبكرين، وكذلك في النساء وجد في النساء من تبلغ وهي بنت 6. ويؤمر صغير بها أي بالصلاة أي بفعلها لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين. يعني الشافعي رضي الله عنه قال رأيت جدة في اليمن، رأيت جدة امرأة في اليمن جدة وعمرها 21، عمرها 21 وهي جدة، فمعناتها هذه أنها تزوجت عمرها 10، ثم ابنتها تزوجت أيضا وعمرها 10، وأتت بمولودها أيضا وعمرها كذلك. ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، ويضرب الصغير وجوبا عليها ل10 سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه. يعني المراد بالضرب ضرب خفيف يحمل الابن على الامتثال والحفظ على الصلاة، وليس المراد ضربا يؤلم ويؤذيه وينفر، لا، المراد يعني الضرب ضرب خفيف يحمل الابن على امتثال أمر الوالدين والحفظ على الصلاة والمحافظة عليها، لأن هذه الصلاة بهذه الحجة واجبة عليه ولا يعاقبون على عدم أدائها، لكن الإسلام أمر بذلك من باب التدريب عليها حتى إذا بلغوا يكونوا قد تعودوا عليها وعرفوا كيفيتها وعرفوا صفتها وأحكامها فيؤدونها حال البلوغ على ما أمروا به شرعا، وهذا القصد من عندهم بها قبل ذلك، كما أنهم أيضا يؤمرون بالصيام قبل البلوغ تدريبا لهم على هذه العبادات العظيمة. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه الإمام أحمد وغيره. يقولوا فرقوا بينهم في المضاجع، هذا دليل على المظنة أنهم يبلغوا في ذلك الدين، أنهم يبلغوا. نعم. فيجب على وليه أي الصغير تعليمه إياها أي الصلاة، وتعليمه الطهارة بالنفس وكفره عن المفاسد. فيجب على الولي أن يعلمه الصلاة ويعلمه كيفية الصلاة ويعلمه شرط الصلاة وهو الطهارة لها، يعلمه كيف يستنجي ويعلمه كيف يتوضأ ويدربه على ذلك شيئا فشيئا بأسلوب سهل ليس ولا يؤذيه ولا يسوء عليه رزقا بدين حتى يعتادها. وكذلك يجب على الوالد على الوالدين أن يؤدبوا أولادهم بأداب الإسلام ويحملوهم على تعاليم الإسلام. في الحديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. هذا مما يجب على الوالدين أن يربوا أولادهم على الأخلاق الكريمة والأخلاق الإسلامية الفاضلة، وأن يكفوهم عن المفاسد ويكفوهم عن المحرمات. لكن ما ينسب له عن الأب والأم أحيانا يكون لهم غير مستقيمين على طاعة الله، غير متحلين بأخلاق الإسلام، غير متأدبين بأداب أهل الإيمان. فهذا هو المشكل، فكيف يقبل الأولاد منهم وحالهم على غير حديث الإسلام، أو ربما أنه يفتح البحث منهم تصرفات غير تصرفات لا تلين بالأداء ولا تجوز في الشرع. فينبغي على كل مسلم أن يلتزم بتعاليم الإسلام بنفسه، وأن يحث عليها أبناءه، وأن يكون قدوة صالحة لأولاده ولأهل مجتمعه. هذا الواجب على كل مسلم، وتعليمه ما يحتاجه لدينه من حلال وحرام وغيرهما. في هذا ما يجب على الوالد. فإصلاح ماله أي كما مثل إصلاح ماله، مثل ما أنه يجب على الوالد أن يصلح مال أولاده لو كان لهم أو مال، يجب عليه أن يسعى في إصلاح ماله، فإن سعيه في إصلاح دينه أهم وأولى وأعظم من ذلك. فيجب عليه أن يعلمه أمور دينه، وأن يعنى بتربيته على أخلاق الإسلام وصفات أهل الإيمان. هذا واجب عليه. ما يلزم الولي أن يصلح مال الصغير بحفظه والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير، وإن بلغ صغير في وقتها أي الصلاة بأن تمت مدة بلوغه قبل خروج وقت الصلاة، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، أعادها أي الصلاة وجوبة. يقول نعم، إذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه يعيدها سواء كان قبل خروج أو بعد. هذا قول، وهذا هو المذهب. القول الآخر أنه لا يجب عليه أن يعيدها، لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. عندما أنها نافلة في حقه فلم تجزئه. وقول الآخر أنه لا تجب عليه إعادتها. وسمي بلوغا لبلوغه حتى التكليف، ويعيد البالغ أيضا تيمما لا وضوء. ولو قلنا أنه صلاها بعد الوقت، ثم مثلا بلغ بعد أداء لهذه الصلاة، والبلوغ يعرف بعلامات، إن بتمام 15 أو بالإنبات أو بالحيض إن كانت امرأة أو بالإحتلام منهما. فلو قدر أنه لما صلى صلاة الظهر على الطفل ثم احتلم، هذه أمارة على أنه الآن بلغ، فعندهم أنه يجب أن يعيد صلاة الظهر. ولو كان قد صلاها بالتيمم قالوا يجب أن يعيد التيمم. لماذا؟ لأن تيممه كان في السابق لنفل، فيعيد التيمم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.